صوت الحسين. سلام الله على صوتك حبيبي يا حسين. انا انظر على اصحابي من هو ومثل النجوم. سلام الله على اصحابك حبيبي يا حسين. روحي شبه الطير فرت بمصرع الاكبر تحوم. سلام الله على الاكبر حبيبي يا حسين. والذبح جاسم ذبحنا وانذبح حلم الشباب. سلام الله على القاسم حبيبي يا حسين. من عطش قلبي اشاهد النهر يجري تراب. سلام الله على قلبك حبيبي يا حسين. على النهر طاحن عيوني يما ابو الغيرة انحنيت. سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين. حسين النهر طاحن عيوني يما ابو الغيرة انحنيت. سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين. ها يا كافل خدر زينب تترك حسين ومشي. سلام الله على الكافل حبيبي يا حسين. شقد صعب توديع زينب اسرع وتركض ورا. سلام الله على زينب حبيبي يا حسين. والطفل مد ايده يشرب يعتقد دم نحرما. سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين. اي ما اريد اشبق رقيه ادري تشبقني وتموت. سلام الله على رقيه حبيبي يا حسين. هاي سكني طول ونج ونتل في الدرس كون. سلام الله على سكنة حبيبي يا حسين. حسين هاي سكني طول ونج ونتل في الدرس كون. سلام الله على سكنة حبيبي يا حسين. دمعة الأطفال كلمة كلمة واحدة لا تروح. سلام الله على أطفال حبيبي يا حسين. والعليل بعين نظرة نظرة أكبر من جروح. سلام الله على عليلك حبيبي يا حسين. صابني سهم المثلث والجبد نصين صار. سلام الله على جدك حبيبي يا حسين. من خرس ظهري سحبت وانطفى بعين النهار. سلام الله على حبيبي يا حسين. من طحت مني المطهر عيني ظلت على الخيام. سلام الله على خيامك حبيبي حسين. من طحت مني المطهر عيني ظلت على الخيام. سلام الله على خيامك حبيبي يا حسين. والمهر يحمل جراح يحمل الزينب سلام. سلام الله على جراحك حبيبي يا حسين. الشمر لما نرفسني التوى جسم النحيب. سلام الله على جسمك حبيبي يا حسين. واثنعش طبرة طبرني وظلت دمايا تسيل. سلام الله على دمك حبيبي يا حسين. من تربع فوق صدري صحت يا عباس وين. سلام الله على صدرك حبيبي يا حسين. واسمع الزهرة تنادي وحسينا وحسين. سلام الله على الزهرة حبيبي يا حسين. واسمع الزهرة تنادي وحسينا وحسين. سلام الله على الزهرة حبيبي يا حسين. ظل يحس نحر على كيف يقهرب زينب يريد. سلام الله على نحرك حبيبي يا حسين. من نهض والراس بيده صاحة الحق يا العظيم. سلام الله على راسك حبيبي يا حسين. على الأرض جسمي توزع صار ملعب للخيول. سلام الله على وصالك حبيبي يا حسين. وانقطع من شف خنصر ظلت تدور البتول. سلام الله على الخنصر حبيبي يا حسين. حسين. نادوا يا شيعة سلامة واذكروا الشيب الخضيب والشفاء حق الذابلات ونوح على الجسم السليم.